والنخل ذات الأكمام. في رب المشرقين ورب

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق صدق الله العظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ونعمك يا رب نكذب، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وبعد، إخوة الإيمان، استمعنا إلى فيض تلاوة عطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، وكانت لما تيسر من سورتي القمر والرحمن. ونحن هنا في رحاب مسجد الرحمن بقرية طيمور مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة.